وإن جدت السدس 4 يبقى شيء للعم، يبقى 1 للعم، 1 من 24. وهو الفرق بين الثمن والسدس. هالك عن زوج وبنت وبنتي ابن وجدة لأم وأخت لأب. تمرين الرابع. عن زوج، للزوج كم؟ 1/4. وللزوجة وللزوج والبنت النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والجدة لأب لها السدس، والأخت لأب يبقى لها شيء كما يبقى. هالك عن زوجتين وأخ لأم وأختين لأب. عن زوجتين وأخ لأم وأختين لأب، زوجتين 1/4، وأخ لأم سدس، وأختين لأب 3/3. مسألة من 12، الزوجتين 1/4 3، وللأخ لأم السدس 2، والأختين لأب الثلثان 8. كم يبقى؟ أو عائلة، عائلة بلا 13. هالك عن جدة أم وجدة أم أب، وجدة أم أبي أب، وأختين لأب وعم. هالك عن 3 جدات متساويات، وأختين لأب وعم. 3 الجدات المتساويات لهن السدس 1، وأختين لأب لهن الثلثان، والعم له الباقي. هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وعم. عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وعم. مسألة من 6، للزوج النصف 3، والأخت الشقيقة لها النصف 3، والأخت لأب لها السدس 1، والعم سمعوا شيء أخذوه كملوا، لأن 7 عالت إلى 7، عالت إلى 7، فكيف يعطى العم منها شيء؟ من الذي يسقط الإخوة لأم؟ من الذي يسقط الأخوة لأم؟ الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث فقط يكون، قالوا شيء. من الذي يسقط الجد؟ ومن الذي يسقط ابن الابن؟ ومن الذي يسقط الابن؟ لا أحد. ومن الذي يسقط الأب؟ لا أحد. إذا لم يسقط نفسه بالكفر أو بالرق فهو لا يسقط.